الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. قال شيخنا رحمه الله: قوله مسك البخيل، وذلك لأن البخيل بالمال هو أشد الناس تمسكا على وجه الأرض، فتجد البخيل بماله مثلا إذا عثر في الطريق وسال دمه لا يحزن كحزنه أو كحزنه على انقطاع نعله، وذلك لأنه يتمسك بماله أشد مما يتمسك ببدنه. فالبخيل لا يمكن أن يفرط في شيء من ماله. وما أجمل ما قاله المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. قال: فالشحيح الذي ضاع في التراب خاتمه يكاد يفتت كل ذرة من التراب حتى يجده. فالمؤلف رحمه الله يقول: تمسك بها مسك البخيل بماله، وهذا من باب التشبيه، وإلا فلا سواء بين من تمسك بالسنة والبخيل، ولا بين السنة والمال. والمراد رحمه الله يريد أن يشير بهذا إلى أن الناظم رحمه الله تعالى تبعا للبيت السابق وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، أنه ينبغي أن يتمسك تمسكا أكيدا شديدا، وأكد ذلك كما يقال بشيء من الحس. فكما أن البخيل يحرص على ماله، فأنت ينبغي أن تحرص على السنة أعظم من ذلك. وقوله وعض عليها بالنواجذ للحديث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله: ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فما ارتعها تلك الحوادث أوخم. قال صدق رحمه الله: فقوله ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، أي اترك ما أحدثه الناس، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله فما ارتعها تلك الحوادث أوخم، أي وخيم يضر ولا يفيد. والمراد بعدها أي بعد السنة. ولهذا كان السلف يقولون: عليكم بالعتيق، وعليكم بالأمر الأول، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فالواجب هو التمسك بالسنة الغراء وترك ما أحدث بعدها من بدع ومحدثات، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله فمرتع هاتيك الحوادث أو قمو، يعني منتهاها في الدنيا، وهكذا كذلك في الآخرة، هو ما تكون به الخسارة. وأوخم يعني أخسر وأفسد، لأن البدعة لا يؤول أمرها إلا إلى شر وسوء في الدنيا، وهكذا كذلك في الآخرة. ففي الدنيا يخرج من نور السنة إلى ظلمة البدعة، ومن كذلك بركة وهدى وخير وسلامة السنة إلى شؤم، وكذلك شر وضيق وفساد البدعة. والمسلم من سلمه الله. وهذه كلها نصائح في طريق، في من يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى في الرحلة إلى بلاد الأفراح. وإلى هنا والله تعالى أعلم.